30 يا اخوان عن فاتن، 30 عن فاتن، 33 و100. اما الفاتن يقول سمي بذلك لعمله فيما بعده، لعمله فيما بعده سمي بذلك، لانه مثل المضاف، المضاف يعمل فيما بعده. الامر سهل، نقول هذا سمي بذلك لشبهه المضاف الافتقار لما بعده، فالمضاف يفتقر لما بعده، وكذلك ايضا ايش الشبيه بالمضاف، لان معناه لا يتم الا بايش بما بعده، لا طالعا، طالع ايش لا طالع شيء واضح لا، فمعناه لا يتم الا بما بعده، فهذا معنى قوله وما اتصل به شيء من تمام، معنى ان يتصل به شيء يتمم المعنى، يتمم ماذا المعنى، لان قولك لا حميد لا محمودا، لا محمود ماذا فعله او خلقه الى اخر ذلك، فلا بد ان يتصل به شيء يتمم ماذا المعنى، ولا افضل افضل ايش من احصل الافضل من زيد، الافضل من عمر الاخر ذلك، فهذا الذي يتصل به شيء يتمم هذا المتقدم. قال رحمه الله تعالى ومشد المضاف وما اتصل به شيء من تمام معنى، وحكمه ماذا؟ حكمه مشد المضاف حمر، فانه معرب منصوب. قال وان كان اسمه مفردا بني على ما ينصب به لو كان معربا، هذا هو حكم الاسم المفرد، انه يبنى على ما ينصب به لو كان معربا، فان كان ينصب بالفتحه فيبنى هنا ايش؟ على الفتح، وان كان ينصب بالكسره فيبنى هنا على ماذا؟ على الكسرة، وماذا لم ينصب بالكسرة؟ جمع مؤنث، فيبنى بهذا الباب على ايش؟ على الكسرة، وإن كان ينصب بالياء يبنى على الياء كجمع المذكر السالم وكاء المثنى، وإن كان ينصب في الألف يبنى على الألف، واضح إن شاء الله. لكن الأسماء الخمسة مضافة فلا تدخل، واضح؟ فلا تدخل لأنها ايش؟ مضافة هنا، والمضافة عرفت أنه ايش؟ أنه معرف، ليس من باب المفرد، ليس من باب المفرد، وإن المفرد سيأتي تعريفه إن شاء الله. قال إن كان اسمه مفردا بني على ما ينصب به لو كان معربا، ونعني بالمفرد هنا وفي باب النداء سيأتي ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، هذا معنى المفرد هنا يا أخوان، ما ليس مضافا ولا شبيها ليش بالمضاف، فيخرج بهذا هي في الحق المضاف والشبيه بالمضاف، ويدخل المثنى والجمع، ويدخل هذا المثنى وايش والجمع، لان ليست مضافه ولا شبيهه بالمضاف. قال ونعني بالمفرد هنا وفي باب النداء ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وان كان مثنى او مجموعا يدخل، فان كان مفردا او جمع تكسير بني على الفتح، لماذا؟ لانه ينصب في باب الاعراب ايش بالفتح، فهو لا يبنى على الفتح، نحو لا رجل حاضر ولا رجال حاضرون. انك يا اخي بسرعه، لا لا لا لا حاضرون لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بني على الياء، نحو لا رجلين في الدار ولا قائمين في السوق. عندك يا اخي لا رجلين في الدار، لا لا في الجنس، رجلين اسمهم مبني على في محل نصب، سند مبني على الياء في محل نصب، في الدار جاءوا مجرور تعلق بحدوث قبر، شاهدنا مبني على الياء لانه ينصب في باب الاعراب ايش؟ بالياء، فهنا يبنى على الياء. ولا قائمين في السوق كذلك ايضا، لا لا في الجنس وقائمين اسمه مبني على الياء في محل نصب، وفي السوق جاء مجرور متعلق بمحذوف خبر. قال وان كان جمع مؤنث سالما بني على الكسر، نحو لا مسلمات حاضرات، واحد ياتي بسرعه، هذا لا لا في الجنس، نعم أبناء الكسر المحل ينصب حاضرات خبر، نعم. قال وقد يبنى على الفتح، إذا جمع المؤنث يا أخوان يجوز فيه البناء على الكسر، ويجوز فيه البناء على إيش؟ على الفتح، فتقول لا مسلمات حاضرات، ويجوز لك أن تقول لا مسلمات حاضرات، في باب لا نافل جوز جمع المؤنث يجوز فيه البناء على الفتح، ويجوز فيه البناء على الكسر، وقد سمع قول الشاعر بهذا المراد لا صابغات ولا جراب ثلاثا تظلمون لدى استيفاء آجالي. سمع هذا البيت لا صابغات، سمع بالبناء على الفتر لا صابغات، وسمع بالبناء على ماذا؟ على الفتح. فروي بالوجهين لا صابغات ولا صابغات. وكذلك البيت الذي ذكر الشارح ان الشباب الذي نجتم عواقبه فيه ملذ ولا لذات للشيبي، سمع بالبناء على الفتح وسمع بالبناء على الكسر. فاذا نقول جمع المؤنث الثاني في باب لا ماذا الجنس يجوز ان يبنى على الكسر ولا اكثر، ويجوز ان يبنى على ماذا؟ على الفتح. هذا هو خلاصه الكلام على جمع المؤنث الثالث. اذا في هذا الى هنا واذا تكررت واذا تكررت. بسم الله. قال رحمه الله تعالى، اسمعوني يا اخوان تتواضح ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى، وإذا تكررت لا، الحكم أو الكلام الآن على تكرر لا، ولكن بشرط أن تباشر ماذا؟ النكرة. تكرر مع مباشرة النكرة، الكلام على هذه المسألة. قال وإذا تكررت لا نحو لا حول ولا قوة جاز بالنكرة الأولى الفتح والرفع، فإن فتحتها جاز في الثانية ثلاثة أوجه الفتح والنصب والرفع. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا تكررت لا، والكلام على المباشره يا اخوان، تكرر مع المباشره، وقعت النكره بعد المباشره. يقول لك اذا تكررت لا جاز في النكره الاولى وجهان، اذا تكررت جاز لك في النكره الاولى الواقعه بعد لا هذه وجهان، الرفع وماذا؟ والفتح. فيجوز ان تقول لا حول ولا حول، يجوز ان تقول لا حول ولا حول، الرفع وماذا؟ والفتح. هناك فرق بين النصب وبين ايش؟ وبين الفتح. النصب لا حول، وهذا ليس مراد هنا، وانما المراد الفتح بناء، واضح ان شاء الله. فاذا فتحت النكره الاولى، لان عرفنا ان اذا تكررت جاز لنا وجهان الاولى، ما هما؟ الرفع والفتح، لا حول ولا حول. طيب فتحنا الاولى الان، اردنا الفتح، ففتحنا فقلنا لا حول، فماذا يجوز لنا في النكرة الثانية؟ ثلاثة أوجه، من؟ الرفع والفتح وماذا؟ والنصب. ثلاثة أوجه في النكرة الثانية إذا فتحت الأولى، واضح هذا يا أخوان؟ بقي إن شاء الله نمر على الإعراب في هذه الحالات الثلاث، بالنسبة للثانية، بالنسبة لفتح الأولى. طيب، إذا قلنا لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لأن يجوز لنا في الثانية إيش؟ ثلاثة أوجه، النصب والفتح وإيش؟ والرفع. لأن استعملنا في الثانية ماذا؟ النصب. لا حول ولا قوة، فما الإعراب يكون يا خالد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا نازل نشوف الأولى سهل، لا حول بالفتح، أنا أتكلم على فتح الأولى الآن. نعم، لا حول سوى مبني في محلي على نفس. نعم، هذا مفرد من الفتح. ولا قوة ولا نافية، ايش؟ لا ينافي هنا، لا ينافي، زائدة. نعم، اذا نصبت يا اخوان وقوة بالثانية وانت زائدة، لا تقول نافية، خطأ. نافية يعني له لا معنى، والزائد في الاصل ليس له ايش؟ معنى، ليس له معنى، زائد. إلا التوكيد فهذا أمر آخر، لكن الكلام على معنى الأصلي خلاص ينسى في الجانب. قلت له عاطفة وقوة، وقلت أن لا زائدة، بقي قوة، ما يعرفها؟ لا، ما هو خبر، الخبر محذوف هنا. لا حول ولا قوة، قوة لنا، الخبر محذوف. قوة قل معطوف على ايش؟ على محل اسم لا. نعم، قوة معطوف على محل اسم لا، لأن محله ايش؟ النصب. تقول مبني في محله ايش؟ نصب. الآن قوة، هل هو معطوف على لفظ لا حول؟ لا، ليس معطوفا عليه، وإنما معطوف على ماذا؟ على محله، لأن محله النصب. فيكون في حالة النصب يا أخوان، ولا قوة معطوف على محل اسم لا. هذا الوجه الأول بالنسبة للنصب الثاني. طيب، بقي معنى ماذا؟ الفتح، سهل الفتح، لا حول ولا قوة، فتح الثاني، لا حول ولا قوة عليه شيء أخي. ما هو الجنس الأولى؟ ولا أيضا الثاني ما هو الجنس؟ أنت نجعل الاثنين يا أخوان نافيتين للجنس في فتح الثانية، لا حول ولا قوة، نجعل الاثنين نافيتين للجنس، الأولى نافية للجنس والثانية أيضا نافية للجنس، والخبر محذوف تقديره لنا أو موجودتان لنا. إذا جعلت خبره وخبرهما واحد فتقول لا حول ولا قوة موجودتان لنا. وإذا أردت عطف جملة على جملة تجعل الأولى خبرها محذوف لا حول ولا قوة موجودة لنا، لا تجعل الأولى خبرها محذوف فتقول لا حول موجودة لنا ولا قوة موجودة أو موجودة لنا لنا. واضح إن شاء الله. هذا على أنك جعلت جملتين. أما إذا جعلت الكلام جملة واحدة لا الأولى نافية للجنس والواو حرف عطف والثانية أيضا وهي معطوفة على ماذا؟ معطوفة على أي شيء؟ على الأولى. والخبر محذوف تجعله واحد من الاثنين فيكون التقدير موجودة ثاني لنا. هذا على أن الكلام جملة واحدة، على أن الكلام جملة واحدة. لكن إذا أردت أن تجعل الكلام جملتين يكون خبر الأولى محذوف وخبر الثاني أيضا إيش؟ محذوف. نعم. من الثاني؟ لا لا لا، هذا إذا تكررت مباشرة في النكرة يجوز هذا وهذا. أنا بأشرة. هذا بعدها لا حول. لا لا بخف. هذه الحالات عليها الآن. الآن عليها الحالات. الحالات الآن على تكرر الآن عن مباشرة في النكرة. يجوز لك في الأولى وجهان وفي الثانية إذا فتحت الأولى ثلاثة أوجه. طيب بقي معنا وجه الرابع في الثانية. لا حول ولا قوة. وحول اسمها والواو حرف عطف ولا زائده، جعل لا هنا ماذا؟ زائده. فاذا جعلت لا زائده في حاله الرفع تقول قوة معطوف على محل لا مع ايش؟ مع اسمها، لان محل ايش؟ الرفع. محل الابتداء والمبتدا كما هو معروف يكون ماذا؟ مرفوعا. فتكون قوة معطوف على محل لا، مو على محل لا فقط، على محل لا مع ايش؟ مع اسمها، على محل لا مع اسمها، لأنهم قالوا تجعل مركبة تركيب 15 فتكون مبنية في محل ماذا؟ رفع. فيكون هذا وقوة معطوف على محل لا مع ايش؟ مع اسمها. متى هذا؟ إذا جعلنا لا ايش في حالة الرفع هنا؟ زائدة. إذا جعلنا لا زائدة. وجه آخر أيضا في حالة الرفع تقول الله حافظة ولا هنا نافية تعمل عمل ليس. لا نافية تعمل عمل ماذا؟ عمل ليس وقوة اسمها وخبرها ايش؟ محذوف. قالت لنا وخبر الاولى انه محذوف، الاولى عامل عمل ليس عمل ان الاولى، والثاني عامل عمل ايش؟ عمل ليس. وجه اخر بالرفع ايضا اجعل الواو عاطفة ولا نافية مهملة. لا نافية ماذا؟ مهملة، ما هي زائدة يا اخوان. هناك فرق بين الحرف الزائد وبين الحرف ايش؟ المهمل. المهمل هو ايش؟ الذي له معنى ولا عمل له. المهم الذي له معنى ولا عمل له، والزائد لا معنى له ولا عمل. هذا الذي عليه الصبان فسر الزائد المهمل، يعني فرق بين الزائد وبين المهمل في هذا التفريق. فإذا قلت زائدة أي أنها ماذا؟ لا عمل لا ولا معنى. وإذا قلت مهملة أي أن لا معنى هو النبي لكن لا عمل ايش؟ لا عمل لها. هذا واضح ان شاء الله. هذا هو التفريق بين المهملة وبين الزائدة، لان كما ترى الان نستعمل قلنا في الاولى زائدة لا حول ولا قوة، قلنا زائدة، والان قلنا ماذا؟ مهملة. فما هو الفرق بين الزائد وبين المهمل؟ قلنا الزائد لا معنى له ولا عمل، والمهمل لا هو معنى وليس له عمل. وبعض المفسر يعني يفرق بين هذا وهذا بغير هذا التفريق، فيقول الزائد ليس له عمل اصالة. الزائد ليس له عمل ايش؟ أصالة والمهمل كان له عمل ثم ايش؟ ثم اهمل. كان له عمل ثم ايش؟ ثم اهمل. لكن الصبان رد هذا التفسير برد له وجه، له وجه، والذي يظهر الله اعلم تفسير الصبان هو اولى للمهمل من الزائد. نقول الزائد ليس له معنى ولا عمل، والمهمل له معنى وليس له ماذا؟ وليس له عمل. هذا الذي يفرق بين الزائد وبين المهمل. لا سنذكر هذا، بس نبغي التفريق بين الزائد وبين المهمل. واضح يا اخي التفريق؟ نسأل ان شاء الله اذا كان واضح. قولان عندك، ايش الفرق بين الزائد، بين الحرف الزائد وبين الحرف المهمل هنا في بابنا هنا؟ اخوان تب الله، اداك الذي في الوسط بينكما. نعم، السؤال ايش الفرق بين الزائد وبين المهمل؟ احسنت، الزائد لا عمل له ولا معنى. بارك الله له معنى وليس له عمل. وبعضهم قال ايش؟ الزائد هو الذي ليس له عمل أصالة، والمهمل كان له عمل ثم ايش؟ ثم اهمل. واضح؟ طيب الان يا اخوان على الرفع، على الرفع، على ان الله هذه مهملة ليس زائدة ولا عاملة عن ليس، كيف يكون لها الاعراب؟ لا حول ولا قوة. نعم، تكون الله عاطفة ولا مهملة، وقوة ايش؟ مبتدا والخبر محذوف. واضح يا اخوان؟ ثلاثة اوجه في حالة رفع الثانية، ثلاثة اوجه. الوجه الاول على ان لا زائدة، واضح، وقوة يكون يعطف على محل لا مع اسمها. والوجه الثاني في حالة الرفع، الكلام على حالة الرفع، على ان لا هذه الثانية تعمل عمل ايش؟ عمل ليس وقوة اسمها وخبرها محذوف. والوجه الثالث وحالة الرفع على انها مهملة وما بعدها مبتدا والخبر محذوف. واضح ان شاء الله. طيب هذا الكلام على اذا فتحنا الاولى جائزة لنا الثانية ثلاثة اوجه. ما سبق التقدم اول شيء، اول شيء ايش بقي الرفع؟ بقي الرفع في الاولى، لا باس الان سنتكلم عليه. النصب يعطيك بالله زائدة وقوة معطوف على محل اسم لا، معطوف على محل اسم لا، لأن محله النصب. قال رحمه الله تعالى، قال جاز بالنكرة الأولى الفتح والرفع، فإن فتحت جاز بالثانية. ثلاثة أوجه، الفتح والنصب والرفع. يقول تنبيه هنا، محل جواز الأوجه الثلاثة، محل جواز الأوجه الثلاثة في المعطوف، محل جواز الأوجه الثلاثة في المعطوف، هذا يعني قوله هنا هو على إطلاقه، ولكن محله في هذا الكلام الذي سيأتي الآن. محل جواز الأوجه الثلاثة في المعطوف إذا كان صالحا لعمل لا، إذا كان صالحا لعمل لا، فإن لم يكن صالحا تعين رفعه، فإن لم يكن صالحا تعين رفعه. نحو لا امرأة فيها ولا زيد، لا امرأة فيها ولا زيد، فإن لم يكن صالحا تعين رفعه. نحو لا امرأة فيها ولا زيد، ولا غلام رجل فيها ولا عمر. ولا غلام رجل فيها ولا عمر. طيب يا اخي المشمول الثاني، صفحة 12، اثنتي عشرة الصفحة. طيب يا اخوان، هذا الان مقيد قوله، لانه يتقدم معنا الان اذا فتحنا الاولى جاز لنا في النكرة الثانية ايش؟ ثلاثة اوجه. لما هذا اسمتا متى هذا الكلام يجيب لنا في النكرة الثانية ثلاثة وجه؟ إذا كانت لا هذه، إذا كانت لا صالحة الثانية، لا الثانية صالحة لأن تعمل بالمعطوف، هذا صالحة لأن تعمل بالمعطوف مثل هذا، لا حول ولا قوة، صالحة أن تعمل ولا صالحة؟ صالحة لأنه نكرة الثانية هذا المعطوف. المعطوف ماذا؟ نكرة لا صالحة أن تعمل فيه، فيجوز ثلاثة إيش؟ أوجه. أما إذا لم تكن صالحة أن تعمل بالمعطوف هذا فتعين ماذا؟ الرابع مثل لا رجل فيها ولا زيد، هل يجوز أن نقول ولا زيدا ولا زيد ولا أيضا إيش؟ زيدا، هل يصح هذا؟ ما يصح. لماذا؟ لأن الواقع بعد لا هنا إيش؟ معرفة، ولا لا تعمل بماذا؟ بالمعارف. واضح إن شاء الله. فقول هنا ثلاثة أوجه، إذا كانت لا هذه الثانية صالحة أن تعمل به الماذا المتأخر عليها، أما إذا لم تكن صالحة أن تعمل به فتعين رفعه مثل هذه لم تمل في ذكرناها. قال رحمه الله تعالى: وإن رفعت النكرة الأولى جاز في النكرة الثانية في أجهاني الرفع والفتح ويمتنع إيش؟ النصب. تقول ويمتنع النصب لأن نصبه، أن قوله الرفع والفتح تقول ويمتنع النصب. أجل يا أخوان أجل. ويمتنع النصب لأن نصبه إنما يكون بالعصر، لأن نصبه إنما يكون بالعصر على منصوب لفظا أو محلا، انما يكون بالعطف على منصوب لفظا او محلا، وهو حينئذ مفقود، وهو حينئذ مفقود، فيتعين اما رفعه واما بناؤه على الفتح، وهو حينئذ مفقود فيتعين اما رفعه وإلا بناؤه على الفتح لشموني لش المرجع لكن استفدت حدا. طيب يا أخوان، هنا قال الكلام على إيش الآن؟ على إذا رفعت النكرة الأولى، تقدم الكلام على إذا فتحت النكرة الأولى جاز لك الثانية ثلاثة أوجه. الآن إذا رفعنا النكرة الأولى فكم يجوز لنا في النكرة الثانية؟ وجهان فقط يجوز لنا في النكرة الثانية، وجهان فقط. ما هما؟ قال الرفع والفتح ويمتنع النصب. لماذا يمتنع النصب هنا؟ ما يجوز قال أن تقول لا حول ولا قوة، ما يجوز أن تقول لا حول ولا قوة، يمتنع النصب. لماذا؟ لعدم ما يعطف عليه، لعدم ما يعطف ماذا عليه، لأنك نصبت في الأول ماذا؟ لماذا نصبته؟ لأنك عطفت على محل اسم ايش؟ اسم لا. وهل يصح لك تعطف على محل اسم لا؟ ما يصح، لأن اسم لا هنا ايش؟ مرفوع، فعلى أي شيء تعطفه؟ واضح إن شاء الله. فلذلك قال إذا رفعت الأول إلى لا يجوز لك في الثاني ايش؟ النصب، وإنما يجوز لك ماذا؟ وجهان الفتح وايش؟ والرفع. عما النصب فيمتنع، وهو كما يقولون يمتنع النصب، لا يجوز لشخص ان يقول لا حول ولا قوة، هذا لحن ما بعده لحن، لا يجوز هذا الكلام. قال رحمه الله تعالى: ان رفعت النكرة الاولى جاز الثانية، او جاز النكرة الثانية وجهان الرفع والفتح، وان عصبت انتهينا الان نريد الاعراب بالصغر. طيب لا حول ولا قوة، لأن يجوز لنا في الثانية وجهان الرفع وماذا؟ والفتح. رفعنا الثانية الآن، لا حول ولا قوة، فمن يعرف من هنا من الإخوة؟ لا حول ولا قوة الأولى ثاني العمل ليس لا بس يعني عليه فهم في العمل، ما هي التي تعمل عمل ليس؟ كيف لا تقول شيء تستعمله؟ لا هي الأولى من الثانية، يعني تريد الأولى تعمل عمل ليس؟ لا بس وجه هذا ذكور تكون الأولى عاملة عمل ليس لا حول ولا قوة. ما عندنا محل هنا. هذا ايش عندك انت؟ الثاني على ان عامل عمل ليس ايضا. عامل ولا عامل عمل ليس، والثاني عامل عمل عمل ليس. او الثانية ماذا؟ او الثانية مهملة وما بعدها ايش؟ مبتدا. وما بعدها مبتدا. طيب ولا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة سهل. نرجع الأولى عامل عمل ليس مثلا، أو الأولى مهملة وما بعدها مبتدأ، يجوز لك يا أخوان في الأولى إذا رفعت تجعل لها هذه عامل عمل ليس وتجعلها أيضا مهملة ويكون ما بعدها مبتدأ. واضح؟ لا حول ولا قوة. فالآن الثاني عامل عمل ليس، الأولى عامل عمل ليس، والثاني عامل عمل ماذا؟ عمل إلا. واضح إن شاء الله. الأولى خبر محذوف لا حول لنا، والثانية كذلك لا حول ولا قوة ماذا؟ لنا. سهل إن شاء الله هذه الأوضاع. هكذا أما الفتح ممنوع. قال رحمه الله تعالى النصر غسلي. لا أحسنت. أما النصر فممنوع. قال وإن عقدت على اسم لا ولم تتكرر لا وجب فتح النكرة الأولى وجاز بالنكرة الثانية الرفع والنقص ويمتنع ايش؟ ويمتنع الفتح. لا يجوز الفتح. لماذا لا يجوز الفتح؟ لأن لا لم تتكرر، فعلى شيء تفتح هنا. فلا لم تتكرر، إذا لم تتكرر لا يجوز ماذا؟ الفتح. الآن هذا أيضا كذلك حكم آخر، يقول إذا عقدت على اسم لا ولم تتكرر ماذا؟ لا، وجب في النكرة الأولى ايش؟ وجب يقول فتح النكرة الأولى، وجاز لك الثانية ايش؟ النكرة الثانية، جاز لك وجهان، الرجع وماذا؟ والنصر. الرفع والنصر. فتقول لا حول ولا لا حول وقوة. هذا ايش النصر. ويجوز لك ان تقول لا حول وقوة. لا حول وماذا؟ وقوة. وهل يجوز لا حول وقوة؟ لا يجوز. لماذا؟ لعدم تكرر ايش؟ لا، وانما كان المتوج هو التكرر. فانتفع التكرر انتفع معين الحكم. واضح ان شاء الله. قال وإن عطفت على اسم لا ولم تتكرر لا وجب فتح النكرة الأولى وجاز بالنكرة الثانية الرفع والنصب معه لا حول وقوة. هذه لا يفعل الذي عنده لا يشبهها زائدة. وقوة فقط لا بلا. نحن على عدم التكرر الآن. هذه لا تشتم. كلام على عدم التكرر. لا حول وقوة. من يعرف لا حول وقوة؟ لا نزل جيل تحتمس. وحول اسمها مبني على الفتح في محل نصب. والخبر محذوف لنا. والواو حرف النصب. هذا الفتح هنا ما يجوز الفتح. وقوة معطوف على ايش؟ على محل اسم لا لان محله النصب. احسنت. وقوة لا حول وقوة. لا احسنت. وقوة معطوف على محل لا مع اسمها لان محل الرفع على الاتباع. وقوة يقول لا حول وقوة معطوف على محل لا مع ايش؟ مع اسمها. لكن وقوة معطوف على محل لا فقط. على محل اسم لا فقط. وقوة معطوف على محل اسم لا فقط. لكن الرفع معطوف على محل اسم لا مع ايش؟ مع اسمها. او على محل لا ما اعلم. على محل لا مع ايش؟ مع اسمها. على محل لا مع اسمها. لان محل الابتداء. اي خبر؟ لا لا. لا ذكر. نعم. لعدم التكرر المجوز هو كان الفتح لهذا التكرر. كيف؟ نعم تريد الجنس الآن. أردت الجنس. أردت نزل الجنس على أنه لا نازل الجنس. فهو يجب لك أن تعمل هنا عليه. لكن إذا أردت أن ليست هذه الموجودة لك. نعم. طيب يا أخوان انتهينا من هذه الأحكام، نعيدها إن شاء الله بأسرع من هذا. الآن الكلام على إذا تكررت لا، قال إذا تكررت لا جائزة في النكرة الأولى وجهان، الرفع وماذا؟ والفتح. ماذا نصب يا أخوان الأولى؟ الرفع والفتح. إذا فتحت الأولى جاز لك في الثانية ثلاثة أوجه، محل الجواز إذا كانت لا ثانية صالحة للعمل، إذا كانت لا ثانية صالحة ماذا؟ العمل فيما بعدها. فيجوز لك إذا فتحت الأولى يجوز لك في الثانية ماذا؟ أنك رفعت ثلاثة أوجه، الفتح والرفع والنصب. وإذا رفعت الأولى جاز لك في الثانية والثاني، وهما الرفع والفتح ويمتنع النصب. وإذا لم تتكرر لا وجب ماذا؟ فتح النكرة الأولى وزاد الثانية والجهان فقط، الرفع والنصب ويمتنع ايش؟ الفتح. واضح إن شاء الله. بعد التكرر ذكرنا هذا. لا لا لا يصح، لا يصح، ما تكرر السنة. وبعضهم قد سمع، قد سمع الفتح، حملوا على الشذوذ، ولا سمع الفتح لا رجل وامرأة، لا رجل وامرأة، حتى الأخش وخرجوه، قالوا على أن هناك لا محذوفة تقدير لا رجل ولا امرأة، خرجوه. تعرف النحان في المتكلمون وأن قد سمع الفتح يا أخوان، لكن الموجود عندنا هنا وجهان فقط. قال رحمه الله تعالى: وإذا نعت اسم لا بنعت مفرد ولم يصل، قد عرفت ما هو تعريف مفرد، ومراد هنا ما ليس جملة ولا شبيها في الجملة. الآن الكلام على إذا نعت اسم لا بمفرد ما ليس مضافا، نعم ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، هذا هو تعريف المفرد في باب الناس الانسي، وكذلك في باب النداء كما سيأتي إن شاء الله. قال: وإذا نعت اسم لا بنعت مفرد ولم يفصل بين النعت والمنعوت فاصل، نحو لا رجل ظريفا جالسا، جاز في النعت الفتح والنصب والرفع. الآن مثل هذه إذا نعت اسم لا، قال المفرد هنا ولا ما ذكر المفرد؟ أو أطلق؟ يطلق مثل ما أطلق. إذا نعت اسم لا بنعت ايش؟ مفرد. إذا نعت اسم لا بنعت مفرد ولم يفصل بين النعت والمنعوت ايش؟ فاصل، لم يفصل بين النعت والمنعوت ايش؟ فاصل، أي بين اسم لا وبين نعت هذا فاصل. فيجوز لك النعت كم أوجه؟ ثلاثة أوجه، الفتح تقول لا رجل ظريفا، الفتح هكذا لا رجل ظريفا جالسا، والنصب لا رجل ظريفا جالسا، والرفع لا رجل ظريف جالسا. واضح إن شاء الله. ثلاثة أوجه يجوز في نعت اسم لا، متى؟ ثلاثة أوجه تجوز في نعت اسم لا متى؟ إذا كان النعت هذا مفرد ولم يفصل بينهما ماذا؟ فاصل. نقول الإعراب الآن: لا رجل ظريف جالس، فقال إذا فتحت النعت جعل الاسم مع النعت ايش؟ مركب كترتيب خمسة ايش؟ عشرة، فيجعل الكل اسم، يجعل الكل ماذا؟ اسما واحدا، فتقول لا رجل ظريف لا نافي الجنس، ورجل ظريف ايش؟ اسمها مبني على فتح الجزئين مثل خمسة عشرة، مبني على فتح الجزئين في محل نصب، وجالس خبر، واضح؟ هذا مع الفتح، تجعل الكل مركب ترتيب خمسة عشرة والكل هو اسم لا، واضح إن شاء الله. لا رجل ظريفة كلها رجل ظريفة، هذه اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. بقي معنى إذا فتحت كيف يكون الإعراب؟ لا رجل ظريفا جالسا، عند من هذا تقدم من ليس الكلام يتقدم الإعراب، لا رجل ظريفا جالسا لا نافي الجنس، ورجل اسمه من الفتح محل نصب، وظريفا ليس الإعراب المتقدم في النصب المتقدم. كيف؟ أنت ما كنت موجود، ما كنت موجودة، لكن نعت بمحل اسم لا، نعت بمحل اسم لا، لأن محله النصب مثل ما تقدم يا أخوان. وإذا قلت لا رجل ظريف جالس يكون معك لا يا محمد لا رجل ظريف معك لا لمحل لا مع ايش معك لها معك لمحل لا مع ماذا معك لا لان محل الابتداء واضح ومرفع هذا بالنسبه لي معك ايش النكره اذا لم يفصل وكان مفردا ثالث الخبر سهل ثالث الخبر تنسي هذا يا اخوان نقرا حتى يعني يرسخ فقط نقرا ونعيد قراءته قال اذا نعت اسم ناد نعت مفردا ولم يفصل بين النعت والمنعوت فاصل نحو لا رجل ظريفا ثالثا جاز في النعت الفتح لا رجل ظريفا والنصب لا رجل ظريفا والرفع لا رجل ظريف النصب على انه ايش او الفتح نبدأ بالفتح حتى يكون نصب نشر مرتب اما الفتح على اي شيء على انه ما دام مبني على فتح جزئين والنصب على انه نعت لمحل اسم لا والرفع على انه نعت لمحل لا مع ايش نعت فيها واضح ان شاء الله قال رحمه الله تعالى فإن فصل بين النعت والمنعوت فاصلا الكلام على الفصل والمسألة الأولى على إيش ما هناك فاصل قال فإن فصل نحن قلنا فصل خطأ لأنه فاصل فات الفاعل قال فإن فصل بين النعت والمنعوت فاصلا فعنه فصل أو كان النعت غير مفرد أو كان النعت غير مفرد هناك المثل الاولى ايش المفروضة النعت مفرد ولم يفصل بينهما ايش فاصل الان غير المتقدم هذه المثل الان النعت ايش مفصول عن منعوته او النعت كان غير ايش ما هو مفصول بعد منعوته لكنه غير ايش غير مفرد هذا حكم ثالث الان قال فان فصل بين النعت والمنعوت فاصلا او كان النعت غير مفرد جاز الرفع والنصب فقط وامتنع ايش ما هو لم يمتنع الفتح لا يجوز الفتح يا اخوان لانهم لا يرتبون ثلاثة اشياء يجعلون كالكلمة واحدة لا يرتبون ثلاثة اشياء يجعلون كالكلمة واحدة قال فقط نحو لا رجل ثالث ظريف وظريفا واضح ان شاء الله اين النعت الان ظريف اما جالس فهو ايش خبر ثالث فهو خبر والنعت هو ظريف ففي هذه الحالة يجوز في النعت إذا فصل فاصل بين النعت والمنعوت يجوز في النعت وجهان فقط الرفع فتقول لا رجل جالس ماذا ظريف على أي شيء الرفع لا رجل جالس ظريف على أي شيء نفس الكلام المتقدم على أنه نعت لمحل لا مع إيش مع اسمها وظريفا بالنصب على أي شيء على أنه نعت لمحل اسم إيش اسم لا واضح هذا إذا فصل بينهما ماذا؟ فاصل. قال من يتكلم يا خالد؟ نعم. إيش؟ الخبر ثالث. الخبر ثالث. عندك هذا الإعراب. أنت قل محمد لا يقول لك صبح. لا رجل جالس ظريفا. لا رجل جالس ظريفا. لا نازل الجن رجل لا رجل جالس ظريفا مبني في محل نصب جالس سهل خبر لا رجل جالس خبر لا خبر لا نزل به الكلام على ظريف لا على النعت لا رجل لا رجل جالس ظريفا الكلام على ان هناك فاصل وهو الخبر الفاصل الان هات اعراب ظريفا كيف كل اعراب لا رجل جالس ظريفا تنتمي ماذا تنتمي محل اسم لا وهو رجل ما هو للفظ صفة لمحله لأنه محل النصب مبني لمحل نصب فظريفا تكون صفة لمحل اسم لا وظريف صفة لماذا لمحل لا مع اسمها قال رحمه الله تعالى: فإن فصل بين النعت من إفراط ما كان النعت غيرها مفردا جاز الرفع والنصب فقط، نحو لا رجل جالسا ظريف وظريفا، ولا رجل طالعا وطالع جبلا حاضرا. هذا على ان ايش؟ على ان نعت اسم لا غير ايش؟ غير مفرد. على ان نعت اسم لا غير مفرد، الاول على انه مفرد وموجود الفاصل، والثاني هذا المثال على انه غير مفرد مع عدم ايش؟ مع عدم الفاصل. كذلك ايضا الحكم نفسه. قال: لا رجل طالعا، نعرف الطالعا بالنص الان، لا رجل طالعا جبلا حاضرا على النص، على نص النعت. فالان يا اخوان واضح الكلام على اي شيء الان؟ المثال الاخير هذا على ان نعت اسم لا غير ايش؟ غير مفرد. على ان نعت اسم لا غير مفرد، وان كان ايش؟ مباشرا للمنعوت هذا، وان كان واقع بعد المنعوت، الا انه لا يجوز فيه الا الرفع وماذا؟ والنص. فما يعرف هذا المثال: لا رجل طالعا جبلا حاضرا، فعلا